بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة الجنة باب ما جاء في صفة درجات الجنة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت قال لا أدري أذكر الزكاة أم لا إلا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بها. قال معاذ ألا أخبروا بهذا الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذر الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوق ذلك عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. قال أبو عيسى هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل وهذا عندي أصح من حديث همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت. وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل ومعاذ قديم الموت مات في خلافة عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في صفة الجنة في أبواب صفة الجنة وأحوالها وآنيتها ومن الذين يأبون إليها أو يدخلونها بأمر الله تعالى تقدس إذا عملوا أعمالا صالحة وأمر الله بإدخالهم من هم هؤلاء وما صفات درجاتهم وما صفات منازلهم إلى آخره. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد وعبدة الضبي قال عن عبد العزيز بن محمد عن عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال حدثنا معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت قال الراوي لا أدري أذكر الزكاة أم لا إلا كان حقا على الله أن يغفر له. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس الفرائض وحج بيت الله الحرام لا أدري أذكر الزكاة. ثم قال معاذ ما أدري ذكر الزكاة يعني وأدى زكاة ماله إلا حقا على الله أن يغفر له إلا حقا على الله أن يغفر له. يعني إذا صام رمضان وصلى الصلوات الخمس الفرائض ولو كان إذا كان عنده شيء راتب من الرواتب يصليها هذا شيء آخر بينه وبين ربه، لكن الفروض المفروضة عليك الإنسان واللي هي حقا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا، والصلوات الخمس اللي فرضت فرضها الله في السماء لازم يؤديها المسلم ولا يكفر عند علماء الإسلام. لو فرض بوقت واحد وقت واحد عامدا خرج من الإسلام عند كافة علماء الإسلام، عامد يترك الصلاة عامد ولا يصليها لو وقت واحد عندهم يخرج من الإسلام، وأوردوا بذلك أحاديث. فالشاهد أنه من صام رمضان وصلى الصلوات وحج بيت الله الحرام حج البيت وقال لا أدري هل قال وأدى زكاة ماله إذا كان غنيا أو ما قاله. الشاهد أن الذي ليس مال تخرجه الإنسان إلا الحج، فالصوم رمضان والصلوات وحج البيت إذا كان عندك ما تستطيعه، وكذلك الزكاة إذا كان عند مالك تزكيه، فصفتان معنويتان وصفتان ماليتان بدنيتان أيضا. فهذه الأربع إذا فعل الإنسان حقا على الله أن يغفر له حقا على الله أن يغفر له. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ألا أخبر الناس بهذا الحديث لأنه فرح الناس. صام رمضان الحمد لله حنا نصوم رمضان, صلى الصلوات الخمس حنا نصوم الصلاة نصلي الصلوات الخمس, أدى حج بيت الله الحرام إذا كان عنده مال حجينا بيت الله الحرام, كذلك أدى الزكاة إذا كان عنده مال أدينا زكاة مالنا, خلاصنا يغفر لنا حقا على الله أن يغفر. هل لله حق؟ تقول لا, ولكن الله أوجب تعالى وتقدس الحق على نفسه. ربنا ليس لنا عليه حق واجب عليه, ما لنا عليه حق, ولكن هو تعالى وتقدس منه وفضل وكرم وجود جعل على نفسه حقا لعباده. وهذا الحديث مثل قول معاذ رضي الله تعالى عنه, كنت رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ليش ترك معاذ حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أخبر بهذا الحديث, ولكنه أخبر به تأثما عند موت معاذ, لما رأى أنه يبي يموت أخبر الناس بهذا الحديث تأثما, لأنه من كتمان العلم, ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. فمعاذ رأى أنه من كتمان العلم أن يكتب هذا الحديث, أن يكتم هذا الحديث عن أمة محمد, لأنه قال ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا, يعني لا تقول لهم شيء. لكن معاذ بشر الناس به في آخر عمره لألا يكونوا من كتمان العلم. فمن كتم علما يعلمه ويستطيع أن يظهره للناس ألجمه الله بلجام من النار. وهذا الحديث كذلك يشهد له أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس وحج البيت, وقال الظاهر أنه قال وأدى زكاة ماله إن كان غنيا حق على الله أن يدخله الجنة. هل لله حق عليه؟ تقول لا, حق أوجبه على نفسه تعالى وتقدس منة وفضل وجود وكرم, أوجب على نفسه أن من فعل كذا وكذا من عباده غفر له, يعني وادخله الجنة إذا غفر ذنوبه أدخله الجنة. فقال معاذ ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا, دعهم يشتغلوا, دعهم يعملوا, دع الناس يعملوا. إن في الجنة 100 درجة قبل درجتين كما بين السماء والأرض. ثم قال الرسول معاذ وإن الجنة إذا دخلها المؤمن فإن فيها درجات, كل ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. الجنة درجات, كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. انظر ما بين السماء 500 عام للمطية اللي تجري جريان 500 سنة, كل درجة عن درجة كما بين السماء والأرض. وجاء حديث العباس بن عبد المطلب أن ما بين الأرض والسماء 500, وسمك كل سماء 500, وما بين السماء والسماء 500 إلى آخرهم. فالشاهد أن الرسول يعطي الناس شيء ملموس يشوفونه بعيونهم ويرونه بأجسهم يلمسونه بأيديهم, هذا السماء وهذا الأرض, ما بين الأرض والسماء كم؟ يقول 500 سنة, يعني أن ما بين السماء والأرض درجتين كما بين السماء والأرض, يعني 500 سنة أو أقل أو أكثر الله أعلم. الفردوس على الجنة وأوصفها. ثم قال عليه الصلاة والسلام والفردوس, يعني سألت ربك الجنة فسأله الفردوس الأعلى, الفردوس أعلى الجنة, فإذا سألت ربك الجنة فسأله الفردوس الأعلى, اللهم أدخلني الفردوس الأعلى, اللهم اغفر لي ولوالدي وأدخلنا الفردوس الأعلى, اللهم اغفر لي وللمسلمين وأدخلهم الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى هي أعلى درجات الجنة وأعلى الجنة, وهي يقال إنها أيضا لها إن وسطى جنة عدن وسقفها عرش الرحمن, الفردوس سقفها عرش الرحمن, ما عاد فوقها جنات, الجنة كلها هي أعلى, أعلى الجنات كلها. وإن كانت الجنة كجنات تدعى هذه جنة عدن وهذه جنة الخلد وهذه جنة كذا وهذه جنة, لكن أعلاها اللي ينزلها عباد الصالحون الفردوس, أعلى الجنان كلها الفردوس, لأن الجنة لها أسماء كثيرة, لكن أعلى الجنة ما اسمها الفردوس اللي تسمى الفردوس, والفردوس هذه سقفها عرش الرحمن, سقف هذه الفردوس منها تتفجر الأنهار, أنهار الجنة كلها. نعم. وإذا سألت الله فاسأله الفردوس, سألت الله الجنة قال اللهم أعطني الفردوس الأعلى, اللهم أدخلني الفردوس الأعلى, نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى, آمين يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم في أول الحديث إلا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه. إن هاجر في سبيل الله أو مكث في أرضه إذا كان في أرض مسلمة. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى هذا الحديث روي هذا الحديث عن هشام بن سعد. يقول الترمذي روي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. ثم قال إن عطاء لم يدرك معاذ لأن معاذ تقدمت وفاته رضي الله تعالى مات بالطاعون والطاعون يقال أنه سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر. الطاعون بالشام يقال أنه سنة 18 من الهجرة. ومعاذ وغيره ممن هاجر من قاتلوا في سبيل الله وذهبوا يجاهدون في سبيل الله إلى الشام ماتوا بالطاعون. نعم. وقال هذا أصح عندي من حديث همام. وقولوا أن هذا الحديث أصح عندي من حديث همام بن حسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة 4 ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. قال أبو عيسى فحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا عن همام. نعم. عن همام عن همام بن حسان قال قال همام حدثنا زيد بن أسلم. يقول همام حدثنا زيد بن أسلم وعرفنا سابقا أن زيد مولى لعمر. أسلم جاء من السماوة سبي سباه خالد رضي الله تعالى عنه 3 نفر وجدهم خالد مربوطين ربطهم كسرى فأفلتهم وأرسلهم إلى عمر فصار أسلم من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فولده زيد وزيد له أولاد عبد الرحمن وعبد الله كما تقدم علماء التفسير والحديث. الشاهد يقول عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة الصامت. هذه المرة أتى بالحديث عن عبادة الأول عن معاذ بن جبل. ويقول الترمذي ما أدرك عن معاذ بن جبل اللي هو عطاء بن يسار الهلالي لم يدرك معاذ لأن معاذا تقدمت وفاته ولا أدركه أحد من التابعين إلا قليل. الشاهد أن هنا عطاء بن يسار الهلالي عن عبادة بن الصامت قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن بالجنة درجات ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يخرج يطلع المؤمنون عليها يطلعون المؤمن على هذه الدرجات إلى منازلهم في الجنة فلمنزلته عالية مرة واحد أعلى يخرج يطلع الدرجات حتى يصل إلى منزلته. وإنه لأعرف بمنزلته في الجنة من بيته في الدنيا يعرف بيته في الجنة ومنزله في الجنة أعرف مما يعرف بيته في الدنيا. إذا طلع في الدرجات يعرف بيته كما يعرف بيته لأنه ألهمه الله معرفة البيوت. المؤمن يعرف بيته ويذهب إليه كأنه يعرفه كما يعرف بيته في الدنيا فيذهب في الدرجات يطلع في الدرجات حتى يصل إلى منزله التي أعده الله له وأعطاه إياه وأكرم وتكرم عليه به فينزله 70 حورة وامرأتان من بنات آدم 70 حورة وامرأتان من بنات آدم والغلمان حدث ولا حرج. الخدم في الجنة الغلمان والخدم حدث ولا حرج مثل أمثال اللؤلؤ كأنه لؤلؤ منذورته يطوفون عليهم ويخدمونهم في الجنة. انظر هذا نعيم رب العالمين إذا أنعم على عبده. المفرط بهذا لا شك أنه ما عنده عقل ما أما مجنون ولا ما عنده عقل ولا كيف نفرط بهذه المنازل التي بين لحظة وأخرى الإنسان تنتقل إليها بين لحظة وأخرى بين يوم وليلة بين شهر وشهر تنتقل إليها الإنسان فليش نفرط فيها إذا استطعنا أن نعمل لهذه المنازل يجب على الإنسان أن يعمل، وربك يوفقك الإنسان إذا نويت الخير ونويت هذه المنازل وفقك ربك تعالى وتقدس. إنما تسأل ربك الاستقامة أن يوفقك ويبقيك على الاستقامة، أن الله يوفقك العمل الصالح وأنك تمسك الاستقامة. فسأل ربك التثبيت، أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، ملة إبراهيم وملة محمد السمحة التي مستقيمة مثل الشمس. فسأل ربك التوحيد التثبيت، فسأل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها. اسأل ربك الثبات على هذه الطريقة أن تماشي عليها، إذا كنت ترى أنك ماشي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقة صحابته رضي الله تعالى عنهم. ثم قال والفردوس أعلى درجات الجنة، لا شك أنها أعلى، يعني درجاتها تطلع الإنسان تطلع من درج إلى درج وتطلع من درج إلى درج، وقد تعدى المنازل تعدى درجات أخرى ومنازل أخرى تعداها، تطلع إلى الفردوس الأعلى الذي هو سقف عرش الرحمن ولا أعلى منه. ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب المسلم الفردوس الأعلى، فإن الله تعالى تقدس يعطيه إياه تعالى وتقدس إذا عمل صالحا. اسأل ربك، إذا سألت الجنة فسأل الفردوس الأعلى التي هي سقف الرحمن، سقفها عرش الرحمن. نعم. وإنها تتفجر، يقال تتفجر يقال تفجر، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، أصلا تتبين العبر وتقتصر على تاء، تقول تبين العبر جائز هذا. فهنا منها تفجر أنهار الجنة، وتقول منها تتفجر أنهار الجنة الأربعة. نعم. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أمام بن حسان عن زيد بن أسلم نحو الحديث الأول، أن النبي قال كذا وقال كذا عليه الصلاة والسلام، يعني قال إن الجنة درجات، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، وإن أعلى هذه الجنان التي يصفها الرسول لنا عليه الصلاة والسلام كأننا نراها بأعيننا، أعلى هذه الجنان أعلاها الفردوس، والفردوس سقفها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة، الفردوس هذه تتفجر منها أنهار الجنة. رحمه الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال عن دراج أبي السمح قال حدثنا أبو الهيثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة كذا، نعم، ما بين كل درجة ودرجة كما مضى 100 سنة كما بين السماء والأرض. ثم قال إنه اجتمع عليها الأمم، العالم كلهم الجن والإنس والملائكة على درجة واحدة وسعتهم. انظر هذا صفة سعتها. أما العلو فهي ما بين السماء والأرض، علو بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، لكن صفة عرضها وصفتها وسعت هذه الدرجة لو يجتمع أمم الأرض وأمم السماء على درجة واحدة وسعتهم. معنى هذا أن الدرجة كبيرة جدا، وأن الناس يطلعون أحيانا مع الدرجات كلهم، وأحيانا الواحد يطلع وحده، وأحيانا يجتمع مجموعة منهم على هذه الدرجات، كل يطلع إلى منزلته التي خصصت له وهو يعرفها معرفة تامة. نعم. يقول الترمذي والحديث غريب. نعم. باب في صفة نساء أهل الجنة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها. وذلك بأن الله يقول فأنهن الياقوت والمرجان. قال فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استسقيته لأريته من ورائه. قال أبو عيسى حدثنا هناك قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله باب صفة نساء الجنة، وصف لنا الدرجات، وصف لنا المنازل، وصف لنا أسماء الجنان الذي يذهب إليها المؤمنون ويدخلها المؤمنون. الآن بصفة نساء أقعد تأوي إليهن الإنسان في الجنة، نساء الجنة بصفة لنا نساء المسلمين المؤمنين الذين يدخلون هذه الدار بصفة النساء. كيف هي هذه؟ كيف صفة النساء؟ يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا عبيدة بن حميد قال عن عطاء بن السائب الهلالي قال حدثنا عمرو بن ميمون قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 خلة. يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة في الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة، لا تلبس 70 حلة من حلل الجنة ومع هذا يرى بياض ساقها من وراء هذه الحلل، ويرى مخ الساق من وراء العظام، ويرى مخ الساق من العظام. والسؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرأة، هل يقصد المرأة إنسية بنت آدم إذا دخلت الجنة صارت بهذه الصورة؟ لأنه لو كان يقصد الحور لقال يا الحورة، الحورة صفة ثيابة وصفة كما سيأتي أنه يصف الحورة حور العين يصف بصفات مثل صفات بني آدم، لكن بنات آدم المؤمنات لهم ميزة عن الحورة عن حور العين، لأن المؤمنة عملت وتؤدى جزاء اللي عملت، أما الحورة فهي مخلوقة خدم لبني آدم سواء النساء ولا الرجال. فهل يقصد بالمرأة هنا يقصد المرأة من بنات آدم ولا يقصد الحور العين؟ لأنهم سيأتي صفة الحور العين. الظاهر نعم، الظاهر أنه يقصد المرأة الآدمية، يقول إن المرأة التي تلبس 70 حلة من حلل الجنة يرى بياض ساقها من وراء هذه الحلل، ويرى مخ الساق أيضا من وراء هذه الحلل. ثم وصف وصفا نراه بعيوننا وهو المرجان، الياقوت والمرجان. نعم نعم. قال صلى الله عليه وسلم وذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان. يقول تفسيرا للآية لأن الله يقول كأنهن، ربنا يصف لنا شيء نلمسه بدينا ونراه بعيون، ولا وين وين الياقوت والمرجان؟ شيء حجارة من بنات آدم أو من الحورة، من الحور اللي تطلع، لو تطلع الحورة الواحدة تطلع إبهامها، رأس الإبهام أضاءت ما بين المشرق والمغرب وكسفت الشمس من نور، تطلع طرفة طرف إبهامها أو طرف إصبعها على الدنيا لأظلمت لأنارت الدنيا وكسفت الشمس وغيرها. فهذا معناها أنه تمثيل لما نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا. فالياقوتة رقيقة جدا وإن كانت حجر، لكن لا ثقبت وأدخلت فيها سلكة وجعلت فيها نظارة بعينك نظارة رأيت السلك من وراء الحجر، من وراء الحجارة هذه. الياقوت إذا خرجت إذا صار مخروقا وسطه وأدخلت سلك في وسطه ونظرت إلى بمنظارة رأيت إليها ترى السلك من وراء الحجر، ولو كان حتى لو كان سميك، حتى لو كان الحجر سميك. فربنا يمثل لنا أشياء تقريبية، ولا وين ما ما ما ما ما ما, ما ترى عين ولا تسمع أذن مما سيأتيك وتسمع وتراه الإنسان، مما ستراه في الجنة وتسمعه في الجنة وتراه حقيقة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، ما يخطر على بالك الشيء اللي تروح إليه وتذهب إليه في منازلك في الجنة، ما يخطر على بالك. ولا نحن في الدنيا نتصور أشياء وربنا أعطانا أشياء أخرى غير ما نتصورها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر حتى على البال، ما يخطر ولا خطر على ببشر على قلب بشر. نحن نتصور الآن ما الياقوت ومرجان وبيض مكنون، نتصور تصورات، لكن وين التصور؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر ما يخطر، ما تستطيع تتصور ما في الجنة في الإنسان، ما تستطيع. نعم. قال حدثنا هناد يقول الترمذي حدثنا الناس بن السري التميمي قال حدثنا عبيدة بن حميد، عبيدة بن حميد الضبي قال عن عطاء بن السائب الهلالي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو ما قال في السند الأول. المتن واحد وهن سندين، أتانا رأى الترمذي رحمه الله بسندين متنهما واحد ومؤداهما واحد، وهو أن الحورة يرى مخ ساقها من وراء العظم، ويرى ساقها بياض الساق من وراء 70 حلة، وهي الآدمية. نعم. قال وحدثنا هناد، يقول وحدثنا أيضا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا أبو الأحوص سلام، عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب، عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يرفعه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه بمعناه، لكن ابن مسعود ما رفعه، أو أن ميمون عمرو بن ميمون ما رفعه، جائز هذا وهذا، ولا يضر الحديث كون سند من السندات ما رفع، يمكن نسي أو سهي، ولكنه مرفوع، الحديث مرفوع. نعم. قال وهذا أصح من حديث عبيدة بن حميد، يقول أن الحديث الأخير أصح من حديث عبيدة بن حميد. وهكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب، وهكذا روى جرير عن عطاء بن السائب. نعم. ولم يرفعوه، ولم يرفعوه، يعني رووه ووقفوه على عطاء بن السائب. نعم. قال وحدثنا قتيبة، ثم قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير، قال حدثنا جرير. نعم. عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب نحو حديث أبي الأحوص ولم يرفعه، نحو حديث أبي الأحوص سلام بن سليم ولم يرفعه. نعم. قال وهذا أصح، يقول ولا عدم المرفوع أصح، لكن الحديث غير المرفوع في السندات هنا اللي بين يدينا والتي في الترمذي، وإلا فله سندات مرفوعة. صفة الجنة موجودة في البخاري ومسلم وجميع أمهات الإسلام، جميع أمهات الإسلام اللي تقرأ موجودة صفة الجنة والنار وصفة القبر وصفة القيامة بتفاصيلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن رفيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر، وزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ ساقها من ورائها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه وكيع بن جراح قال حدثنا فضيل بن مرزوق، فضيل بن مرزوق قال نعم فضيل بن مرزوق، فضيل بن مرزوق قال حدثنا عن عطية، عن عطية بن سعيد قال عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم كأنه القمر ليلة بدره. متى يصير بدر القمر؟ متى يصير بدر؟ ليلة 14. القمر يصير ليلة 14 مستتم خالص مستدير في السماء، إذا كان صحوا ورأيته إلى مستدير القمر نوره يشع على وجه الأرض على الأرض. فأول زمرة يدخلون الجنة وجوههم استنارة وجوههم كاستنارة القمر ليلة 14، كاستنارة القمر ليلة 4 على أسراره، يعني ما فيك هنا ولا هنا، كله مستدير كمل، يكمل 14 و15 ثم يأخذ بالنقص. القمر يكمل ليلة 14 و15 ثم يأخذ بالنقص من جهة الشرق. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما الزمرة الثانية، أول زمرة يعني أول الأفواج، الأفواج الأولى ضوء وجوههم كأنها القمر ليلة البدر ليلة 14، أما الأفواج الثانية فهي مثل استنارة الكواكب النيرة التي تشع تستنير مثل استنارة الكواكب النيرة التي نرى ضوءها، إذا كانت قريبة منا نرى ضوءها تشع تشع تشع، شوفها ترسل ذبذبات نور، فهذه وجوههم الزمرة الثانية. نعم. لكل رجل منهم زوجتان، لكل رجل منهم زوجتان. نعم. على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها. يقول لكل رجل منهم من هؤلاء اللي يدخلون الفوج الأول والفوج الثاني لكل واحد منهم زوجتان من بني آدم من بنات آدم عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء هذه الحلل يرى بياض الساق ويرى مخ الساق أيضا من وراء العظام ومن وراء الحلل لأنه ما يحجب لأنه نور ما يحجبها شيء الحلل ما يحجب شيء لأن المرأة تصير كلها تتلألأ من النور فترى كميع ما فيها ترى مخ الساق وترى ذي رجليها وترى كل شيء معه. يقول الترمذي والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عن فراس الهمداني قال حدثنا عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يعني تأكيدا للحديث الأول أن أول زمرة تدخل الجنة من بني آدم من زمرة القمر وتكامل ضوءه في 14 تكامل ضوء القمر في 14 لأنه يرى الشمس باينة واضحة ما بينه وبينها شيء وهو باقي واضح وجهه كله وباين للشمس كله والقمر يستند يأخذ النور من الشمس فإذا كانت الشمس واضحة له كله ما بينه وبينها شيء صار وجه صار القمر مستدير كامل وصار نوره يشع فالشاهد أن أول زمرة تدخل كوجه القمر كنور القمر ليلة البدر ليلة إبداره والثانية كالكواكب التي تشع ذبذباتها وتنير تستنير نشوفها نحن بالعين المبصرة تشوف الكواكب هذه اللي تستنير في السماء إذا كان السماء صاحبا تراها بالعين المبصرة ونحن كنا نعرف أسماءها في السماء أسماء الكواكب هذه التي نرى نورها نعرف أسماءها في السماء النسرين والفرقد فرقدين وفلان وفلان كنا نعرف أماكنها في السماء لأنها مثل قلادة على سماء الدنيا إذا صار صحو وطلعت الإنسان وأنت عينك مبصرة ورأيت السماء وإلى السماء الدنيا هذه عليها النجوم لا إله إلا الله المستنيرة كأنها قلادة عروس عليها النجوم المجرة تدور وهذه النجوم هذه كلها تدور حول المجرة ولكن أسماءها وأماكنها معروفة عند جميع علماء الفلك اللي يعرفون النجوم يعرفونها بأسمائها وأماكنها فشاهد أنها تستنير كاستنارة النجوم التي ترسل ذبذبات من النور نور ترسل ذبذبات فوجوه الأخيرة زمرة الأخيرة مثل النجوم هذه التي إذا صار الصحو السماء صحو ولا فيه قمر تشوف نورها شع وترسل ذبذبات يعني نور نور نور فالشاهد أن الزمرتين كلاهما كل واحد من بنات آدم ثنتين كل له كل واحد منهم زوجتين من بنات آدم على كل واحد 70 حلة يرى مخ ساقه من وراء الحلل. نعم. يقول الحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. قال أبو عيسى وفي الباب عن زيد بن أرقم وهذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمران القطان. يقول الترمذي رحمه الله باب صفة الجماع في الجنة. وصف لنا الحور العين وصفنا المنزلة المنزل والمكان وصفه وصف من أي جنس هذا المكان اللي تسكنه الإنسان، ومن الذهب ولا من الفضة، بعضهم يعطى من الفضة آنيته وأكوابه وحجارته كلها من الفضة، لبنة من فضة بعضها ولبنة من ذهب، وبعضها من الذهب الخالص سكناه فراء. فوصف لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بإلهام الله له أن هناك جنة هنا مكانك الإنسان وزوجتك، إذن عاد كيف حال الجماع؟ أنت عندك زوجة وعندك مكان، وهكذا يمثل ربنا تعالى وتقدس على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أنك أنت بالدنيا تعمل هذه الأعمال وتلذذ بالنساء وتبحث عن مسكن وملابس، أن وصفنا لك كل شيء، ما بقي إلا اللذة كيف تعمل، ما هي اللذة بالمرأة أو بالحورة أو بالآدمية ما هي؟ يقول عليه الصلاة والسلام حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عن عمران القطان قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع، يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا، يعني في الجماع أنه يجامع ثم يجامع ثم يجامع ما يتعب، ما هو مثل الدنيا يتعب، ما يتعب، هناك يجامع ثم يجامع ثم يجامع لأنها لذة. لكن كل ما يأكله الإنسان وكل ما يجامع وينزل هو رش عرق، هو كل ما تأكل ما يأكله الإنسان كله إذا أكل وشبع طلع رش عرق بإذن الله، يطلع رش عرق كأنك ما أكلت شيء الإنسان، ولا غائب ولا بول ولا شيء، وحتى المني ما في مني، إنما لذة مستديمة ويخرج رش عرق، كل شيء يخرج منك لذة إدخاله لذة لكن يخرج منك رش عرق. الشاهد يقول يعطى قوة كذا وكذا، قالوا كيف يطيق؟ قال يعطى قوة 100 رجل من الدنيا، يعطى قوة 100 رجل في الجماع. في الباب عن زيد بن أرقم وفي الباب عن زيد بن أرقم نعم. والحديث صحيح. صحيح. يقول الترمذي حديث صحيح. معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أن الله يعطي القوة، أو وصف أن الله يعطي القوة الآدمي في الجنة على زوجاته والحور العين، يعطيه قوة 100. معنى هذا أن الفحل في الدنيا الرجل يحمد إذا كان قويا، على النساء يحمد ويثنى عليه، لا سيما إذا كان حلال. انظر حلال ربك تعالى وتقدس أعطاك امرأة تتلذذ بها الإنسان وتفرغ فيها الإنسان بالحلال، ومع هذا تكتب في صحيفتك حسنات. شوف يا ربك تعالى وتقدس حسنات، أتلذذ بالمرأة وأخذ حاجتي بالمرأة ومع هذا تكتب لي في صحيفتي نور حسنات، هذا غاية الكرم، غاية الكرم والجود رب العالمين. هذا قالوا يا رسول الله نؤجر على زوجاتنا؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام يأثم ويكتب عليه؟ قالوا قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كتبت حسنات. إذا تلذذ الإنسان وتقضي حاجتك من امرأتك وهي تقضي حاجتها منك، ومع هذا يكتب لك حسنات، هذا غاية الجود والكرم من رب العالمين تعالى وتقدم. وحلال واقضي حاجتي وأتلذذ ومع هذا يكتب لي حسنات، والله غاية الجود والكرم. نعم. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشقهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقيما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، والألوة هو العود. يقول الترمذي رحمه الله باب صفة أهل الجنة الأوادم اللي يدخلون الجنة، وماذا يخرج منهم إذا كان الإنسان يحتاج إلى تغوط ولا براز ولا بصاق ولا شيء، ما الذي يخرج في الجنة؟ انظر على صفة ما يكون. يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا حمام بن المنبه قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اول زمره تدخل الجنه صورتهم على صوره القمر ليله البدر. يقول اول زمره تدخل الجنه صورتهم على صوره القمر ليله البدر, يعني استناره وصوره. صوره القمر ليله 14 مستدير مره واحده, تراه في السماء كانه لؤلؤ يتلألا, لكن صوره الوجه كصورة القمر, مع أنه القمر وصورته وتمثيل, وإلا فصورة الآدم في الجنة غير صورة القمر, لكن يمثل الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء تقريبي, صورته كصورة القمر ليلة البدر ليلة 14. نعم. لا يبصقون فيها, لا يبصقون, ما في تفلانة ولا في مخاط ولا في شيء. نعم. ولا يتمخطون ولا يتغوطون, ولا يتغوطون ولا يبولون, كله إذا احتاج أن يخرج شيء خرج رش عرق وريحة ريحة المسك, يخرج رش عرق, هذا العرق اللي يعرق الإنسان, ثم ريحة هذا العرق ريحة مسك أحسن من المسك. نعم. آنيتهم فيها الذهب, آنيتهم اللي يشربون فيها ويأكلون فيها من الذهب. نعم. وأمشاطهم من الذهب والفضة, وأمشاط رؤوسهم يمشطون رؤوسهم الرجال والنساء, يسيل لهم شعر ويمشطون رؤوسهم من الذهب أيضا, أمشاطهم أيضا من الذهب, لأن الله يكمل صورة الآدم في الآخرة, يكمل صورة يبعث على صورة كاملة حتى شعر رأسي موجود, فالشاهد أن أمشاطهم من الذهب, أمشاط النساء وأمشاط الرجال من الذهب, ومجامرهم الألوة يعني العود, العود اللي تعود انتخن به الآن يصير هي مجامرهم من الألوة, يصير الريح ماشي, الريح ريحة الألوة هذه ماشي دائما, هم جالسين على السرر يتكلمون أو يتحدثون فالألوة تشتغل. ورشهم المسك, ورشهم ريحته مثل المسك أو أعظم من المسك. نعم. ولكل واحد منهم زوجتان, ولكل واحد منهم زوجتان من بني آدم, وسبعون حوراء. نعم. يرامخ سوقهما من وراء لحم من الحسن, يرامخ السوق سوقهما من الحسن, يرامخ السوق من وراء اللباس من الحسن, لا تباغض ولا تحاسد لأنها في الجنة ما فيها تحاسد, يعني ما هو مثل الدنيا الثنتين يتخاصم يتضارب على الرجل, هناك ما فيه منزوع ما في القلب من الغل والحسد, خلاص الجنة ما فيها إلا الراحة, ما فيها خصام ولا شيء. أفاك أفاك تحدثنا الزوجتان للرجل الواحد يدخل عليهما يتحدثنا كأنهما أخوات أو كأنهما بنات بعض بعض, فالشاهد أنه ما في حقد ولا حسد ولا شيء, وإن كانت ضرتان فليس هناك حال. نعم. لأن القلوب طهرت, خلاص القلوب طهرت. يسبحون الله بكرة وعشية, يسبحون الله يلهم الله التسبيح كما يلهم لهم النفس, عندك النفس ما تحس به الإنسان دائما تتنفس تتنفس, فيلهمون التسبيح والتهليل كما أننا نتنفس ما نحس بالنفس. نعم. والحديث صحيح, يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض, ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة, وقد روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص, ولاحظ أنه في السند الأخير قال عمر بن سعد بن أبي وقاص, وسعد رضي الله عنه ولد له بعدما اشتكى إلى الرسول في أجل, ولد له قريب 11 مولود, فسعى عامر وعمر وعمر كثير أولاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, الشاهد يقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. لو أن ما يقل ذكر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خواطر السماوات والأرض. يقول لو أن لما يقل يعني يمثل ظفر، الظفر يمثل بني آدم يبديه على الأرض لكسف الظفر هذا اللي احنا نستقذر منه، لو يبديه واحد من أهل الجنة على الأرض لكسفت الشمس، لكسفت له ما بين خوافق الخافق هذا والخافق خوافق الدنيا كلها، وكسف نوره نور الشمس. نعم. لتزخرفت له ما بين خواصق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس. ولو أن رجلا بدأ على الأرض على الدنيا لضاءت أساوره اللي هو لابس الأسوار، لأن الرجال والنساء كلهم يلبسون ذهب أحمر أو فضة على أيديهم، والرجال والنساء يحلون بذهب حلي أساوير وأخراف وقلائد كلها على الرجال والنساء، لأن التحريم هذا على الرجال بالدنيا فقط، وأما في الآخرة فكلاهما يشترك، من دخل الجنة يعطى كما تعطى، يعطى أفضل مما تعطى المرأة، يلبس أسوار لو بدأ سواره على الأرض لكسف نور الشمس، السوار هذا اللي يلبسه على يده لكسف نور الشمس، هذا المؤمن إذا بدأ ولو يبدو سواره على الشمس لكسفها كما تكسف الشمس نجوم السماء. يقول التلميذ الحديث اللي بين يدينا غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة مقبول الحديث وإن كان متكلم فيه لكن الكلام لا يضره، لأن احترقت كتبه وصار يروي من ظهر قلبه فيغلط، والغلط عندهم أنه لا يؤثر بالرجل إذا كان محدثا سابقا. نعم. نقول الترمذي وقد روى يحيى بن أيوب بدل عبد الله بن لهيعة، جاب لنا يحيى بن أيوب وهما متعاصران، وقد روى يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن وقال فيه عن عمر بن خالد وقال بدل عامر قال عمر، عندكم هناك داود بن عامر وهنا يقول بدل عامر عمر، عن عمر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص. نعم. باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله سنبر قال حدثنا عن عامر الأحول بن سليمان الأحول قال حدثنا شهر بن حوشب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أهل الجنة فقال نعم أهل الجنة جرد. قال أهل الجنة جرد مرد، جرد يعني ما في جسمه شعر مرة واحدة، ومرد كذلك ما في الوجه شعر، العادة أن الشعر يصير في الجلد والرجل يصير في جلده شعر، وبعضهم لا يصير في شيء من بني آدم بعضهم ليس في جلده شعر ولكن في لحيته شعر، أما هناك لا ليس في الجلد ولا في اللحية، جرد مرد مكحولي مكحلين، العيون مكحلة بدون كحل، العيون مكحلة بدون كحل، حورة الحور هي شدة البياض مع شدة السواد، جميع من فيها عيونهم شدة السواد، شدة البياض مع شدة السواد، أو شدة السواد مع شدة البياض، هذا الحور، الحور هو شدة بياض العين مع شدة سواد العين، يصير حور. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم لأنهم في الجنة. نعم. خالدين مخلدين نسأل الله الكريم فضله. نعم. والحديث حسن غريب. يقول الترمذي والحديث هنا حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وفرش مرفوعة، قال ارتفاعها لكما، ارتفاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث إن معناه الفرش في الدرجات، وبين الدرجات كما بين السماء والأرض. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث قال حدثنا دراج، دراج أبي السمح عن أبي الهيثم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال في قوله تعالى وفرش مرفوعة. يقول في تفسير قوله تعالى وفرش مرفوعة أن الفرش هي التي ينامون عليها، مسافة الفراش هذا مسافة طول 500 سنة، مسافة 500 سنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ارتفاعها لكما بين السماء والأرض، ارتفاع الفراش مثل ما بين السماء والأرض، ارتفاع الفراش اللي ينامون عليه ارتفاعه كما بين السماء والأرض. نعم. مسيرة 500 سنة أو قال مسيرة 500 سنة. نعم. قال والحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث، يقول الترمذي والحديث غريب لا نعرفه إلا من طريق رشدين بن سعد، ورشدين متكلم فيه لكنه ليس بالذي يسقط حديثه، رشدين بن سعد متكلم فيه لكنه ليس بالكلام الذي يسقط حديثه. نعم. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث إن معناه الفرش في الدرجات، وبين الدرجات كما بين السماء والأرض. يقول إن بعض المفسرين بعض العلماء رأوا أن الفرش ما يمكن تكون بين السماء والأرض، سمكها سمكها تكون، لكن لعل الفرش هذه التي فوق الدرجات. ليش أنتم تحجرون على الله ما أعطى عبده المؤمن؟ لا، ما نحجر على الله ما يعطي عبده المؤمن. الفرش اللي ينامون عليها الرجل وامرأته من الحور أو من بنات آدم، سمكها كما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، كما علمنا أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. فلماذا نجعلها الدرجات؟ لماذا؟ الدرج له فرش أخرى، الدرج نعم يفرش فرش أخرى، لكن نفسر الآية بظاهرها وهو أنه فرش مرفوعة، يعني فرش ينامون عليها ويجلسون عليها ويتدمد. إن كلنا أن هناك نوم ولا ما في نوم في الجنة، لكن لو تمنوا النوم جاهم النوم لأنهم ما يستهون في الجنة، لكن يجلسون عليها ويتحدثون عليها ويزور بعضهم بعض أهل الجنة على كثبان من نور أو على منابر من نور كما جاء في حديث أم حرام. فالشاهد أن الفرش موجودة وأنهم هم اللي يستريحون عليها الناس أو يجلسون عليها، فيصف الرسول الفرش فرش الجنة بأنها 500 سنة، سمكها سمك الفراش الواحد 500 سنة أو قال كما بين السماء والأرض. أما الدرج فنعم في فرش أيضا مثل هذه، فلا مانع من أن يكون الفراش الذين يجلس عليه أهل الجنة وفراش على الدرجات، ما في مانع. باب ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر له سدرة المنتهى قال يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة أو يستظل بظلها 100 راكب. شك يحيى فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في صفة ثمار الجنة اللي يأكلها المؤمنون. يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عن يحيى بن عبد الله بن الزبير قال عن أبيه عبد الله بن الزبير أو عباد بن عبد الله بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها يعني أختها قالت أسماء نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر له سدرة المنتهى قال يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة. تقول أسماء سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث عن سدرة المنتهى. قال وأنها يسير الراكب في ظلها كما سبق 100 سنة وقال أو أكثر. وقال هنا يسير في فننها يعني من بين الأغصان والأشجار وما بينهما، وكل ثمارها من اللؤلؤ ومن الذهب الأحمر، وفيها ثمار تؤكل وفيها ثمار من الذهب. يقول يسير في أفنانها في أغصانها وبين أفنانها الراكب مسيرة نعم 100 سنة مسيرة 100 سنة. هذا هو الظل الممدود كما فسره في الليلة الماضية. نعم. قال وشك يحيى أو يستظل بظلها 100 راكب أو يسير الإنسان بظلها 100 راكب جائزة، يعني أن مسافة الظل يسع 100 راكب، يعني لو جلس 100 راكب تحت ظل فنن من أفنانها وسعه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيها فراش ذهبي كأن ثمرها الكلال. يقول فيها فراش الذهب، يقول في النخلة في السدرة هذه يطير منها الفراش، الفراش اللي تشوفونه يطير منها الشجر هذا فراش الذهب، يعني أن طيورها ذهب يطير منها من الشجرة هذه فراش الذهب. وكأن ثمرها القلال، وصف في بعض الأحاديث قلال هجر وبعضهم لم يصفه، فالشاهد أن ثمرها قلال، إذا اشتهيت منها الإنسان أتتك القلة بنفسها، الثمرة بنفسها ودخلت في فمك، وإن شئت أن تأخذها بيدك تأخذها، تجي عندك إن شئت أن تأكلها دخلت في فمك، وإن شئت أن تمسكها بيدك تمسكها، أنت مخير يا صاحب الجنة. باب ما جاء في صفة خير الجنة. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال ذاك نهر أعطاني الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر إن هذه لنائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أحسن منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو ابن أخي ابن شهاب الزهري، وعبد الله بن مسلم قد روى عن ابن عمر وأنس بن مالك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب صفة طير الجنة. باب صفة طير الجنة. يقول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم وذكر أنه ابن أخي الزهري. الزهري رحمه الله اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله، وهذا ابن أخيه محمد بن عبد الله ابن مسلم. قال حدثنا عن أبيه عبد الله بن مسلم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف نعم سئل ما الكوثر ما هو الكوثر الذي أنزله الله؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فجمع النحر والصلاة سواء، الصلاة اللي تصليها الإنسان والنحر أنك لا تنحر لغير الله ولا تصلي لغير الله، جمعهم هنا. لكن الكوثر ما هو يا رسول الله؟ فقال ذاك نهر أعطانيه الله. يقول ذاك نهر أعطانيه الله رب العالمين تعالى وتقدس، فيه يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن. أشد بياض هو في الجنة لا شك، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. فيها طير أعناقها كأعناق الجزر، الجزر الإبل الناقة، الجزر تجزر أعناقها كأعناق الجزر، هذا الطير أعناق الطير الواحد مثل عنق الإبل مثل عقل البعير. نعم. قال عمر إن هذه لناعمة. قال عمر رضي الله تعالى عنه إن هذه الطير لناعمة، ما دام في الجنة وترد على الحوض على الكوثر ناعمة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يأكلها أنعم منها، انظر اللي يدخل الجنة لا شك أنه يصير أنعم مما يأكل. يقول الذي يأكل هذه الطيور أنعم منها، أكلتها أنعم منها عليه الصلاة والسلام. عاد اختلف العلماء هل الكوثر هو الحوض أو إن الحوض قبل الجنة قبل دخول الجنة والكوثر داخلها، أو إن الحوض والكوثر اسم لمسمى واحد. اختلف العلماء في اختلافا كبيرا، لأنه أتى ذكر الكوثر وذكر صفة غير صفة الحوض، وأتى بذكر الحوض وذكر فيه صفات ليس في صفات الكوثر، فهذا ما يدل على أن الكوثر غير الحوض أن الرسول أعطي تكريمة من رب العالمين ومحبة لرب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام، أعطاه الكوثر بوسط الجنة وأعطاه الحوض المورود خارج الجنة لأنك تشرب منه، يأتي الناس ضمآنين فيشربون منه ويردون عليه ورود الناس الضمآ فيشربون ومن شرب لا يظمأ أبدا. فالشاهد أن الحوض أتى به صفات في البخاري ومسلم وغيره من الأحاديث، والكوثر أتى به صفات، فهل هذه الصفات وهذه الصفات تجتمع في شيء واحد أم أن هذا شيء وهذا شيء؟ هذا حققه بعضهم ولكن ما وصل إلى نتيجة. قال ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو ابن أخي الشهاب الزهري، هو ابن أخي الشهاب قلنا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.